التي تساقط عليك رطبا جميلا فإما ترين من البشر أحدا Love.

حرمنا منك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. أهل من لو يحب يسمعوا أول أشارت إليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. والسلام علي يوم ولدت ويوم موت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. قول الحق الذي فيه يمتر. قول الحق الذي فيه يمتر. قول الحق ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم. قول الحق الذي فيه يمتعون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Oh, كذبت ثمود وعاد بالقرى بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فأهلكوا أحجاز نخل خاوية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق وما أدراك وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق الله أكبر بك قلنا تاني اقول مراتي بغض معاك انني حاضر يا اخوان. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية. أتي لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطي. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرامي. إنا لما طوى وحملناكم في Oh, yeah. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة حملت الأرض وجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم إني ظننت أني ملاك كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية عالية في جنة عالية قطوف غابانية كلوا واشربوا هنيئا بما إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم انظر أشد خلقا أم السماء One night. السماء يوم بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألمها فجورها وتقواها. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها